السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. النهاردة من خلال المخطط اللي قدامكم ده اللي موجود في الصورة، هنتكلم عن دراسة الشخص المستهدف أو الشخصية المستهدفة، أو تم تحديد معين، شخص معين لتنصيره. المخطط ده عبارة عن ملخص سريع لحياته.